إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الفقه الميسر لمجموعة من العلماء. هذا الكتاب طبع تابعا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الكتاب عهد المجمع لكتابة المصحف الشريف، مطبعة المصحف الشريف هي اللي طبعت الكتاب دوت مع بعض الكتب الأخرى. فكان الشيخ المشرف على المجمع ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كان الشيخ صالح آل الشيخ. فالكتاب لذلك ليس من تأليف الشيخ صالح آل الشيخ، ولكنه كتب أنه هو بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ. عهد هذه الوزارة ومكتبة مطبعة المصحف لمجموعة من المشايخ لكتابة كتاب ميسر في الفقه، ويكون يجمع المعاملات والعبادات، يكون شامل لأبواب الفقه بعيدا عن التعقيد، سهل العبارة، يعتمد على الأحاديث الصحيحة. فيعني حوالي 4 أو 5 من الأساتذة، أربعة من الأساتذة قاموا بكتابة هذا الكتاب، لعل يعني بعضهم كتب يعني عدة فصول والبعض كتب عدة فصول حتى اجتمع الكتاب. لذلك ان الكتاب مفهوش يعني يفقد وحدة الكاتب. وفي دكتور يعني اللي هو عبد العزيز مبروك، ده يعني هو اللي حقق الاحاديث بتاعت الكتاب. واثنين من الاساتذة قاموا بمراجعة الكتاب. فالكتاب ده مجهود حوالي 7 من الأساتذة والمشايخ، هم قاموا بجهد كبير في تأليف هذا الكتاب وفي تجميعه، وأشرف عليهم كما هو مكتوب على طرة الكتاب الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. الكتاب اعتمدوا في تأليفه على كتابين، الكتاب الأول اللي هو شرح الممتع، والكتاب الثاني اللي هو الملخص الفقهي. الشرح الممتع لشيخ ابن العثيمين طبعا هو على زاد المستقنع، والملخص الفقهي أيضا لخص من الروض المربع وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، وكلاهما على زاد المستقنع. فأصل مادة الكتاب من زاد المستقنع، وزاد المستقنع من المتون المشهورة عند الحنابلة، وهو اختصار كتاب المقنع لابن قدامة. كتاب المقنع من أمهات الكتب، من أمهات المتون عند الحنابلة. فالكتاب أساسا يسير على المذهب الحنبلي. الطريقة اللي هي مشهورة عند متأخر الحنابلة ابن تيمية ابن القيم، بعد كده الشيخ السعدي اللي هو شيخ ابن العثيمين، شيخ ابن العثيمين، طريقتهم ان هم بيذكروا المتن بتاع الحنابلة يذكر المذهب ويخالفونه في بعض المسائل، يعني يستدل للمذهب ويبين الراجح ويخالف المذهب في بعض المسائل. والكتاب طبعا يعتمد على كتاب الشيخ العثيمين الشرح الممتع، ولذلك فهم يسيروا على المنهج مع المخالفة يسيروا على المذهب مع المخالفة للمذهب في بعض المسائل كما هو مشهور عند متأخري الحنابلة. ففي الجملة الكتاب جيد لاعتماده على الدليل، دايما بيجيبوا أدلة صحيحة، وكأنه استدلال لكتاب زاد المستقنع، كأنه يعني تبويب وتقسيم لزاد المستقنع مع الاستدلال لبعض المسائل من زاد المستقنع. لكن المسائل اللي ما فيهاش أدلة، أو المسائل اللي تحتاج إلى جهد كبير في الترجيح، أو يعني المسائل يعني هم أخذوا يعني أمهات المسائل وتكلموا عليها مع الاستدلال لها في هذا في هذا الكتاب. طبعا هو الكتاب بدأ بالتمهيد، فعرفوا في الفقه لغة واصطلاحا. طبعا احنا كنا تكلمنا على هذا الامر بتفصيل في شرح كتب الاصول، تعريف الفقه في اللغة وفي الاصطلاح، الفرق بين طريقة الفقهاء وطريقة الاصوليين في تعريف الفقه، وموضوع الفقه هو موضوع اصول. لن نتكلم على هذا الكلام لان في صعوبة بعض الشيء وفي تطويل هيخرجنا عن المقصود، فده مجال ان شاء الله نتكلم على دروس اصول الفقه. طبعا مذهب الحنابلة من افضل المذاهب اللي الانسان يعتمد عليها في الدراسة. دايما الانسان هو بيدرس الفقه لابد ان يسير على مذهب. حتى الاخوة اللي هي تقول بان هي تسير على القول الراجح دائما ايضا تسير على على مذهب. حتى لو درس مثلا نيل الاوتار للشوكاني فهو ترجيحات الشوكاني ومذهب الشوكاني، لو درس المحلى فهو ترجيحات ابن حزم ومذهب ابن حزم. دول الاثنين اللي هم المشهورين اللي عملوا ثورة على التقليد وبدأوا يقولوا بوجوب الاجتهاد ولا نتبع مذاهب، لكن هم ايضا لو انت سرت على مذهبهم في مذهب ابن حزم، مذهب الظاهرية ومذهب الشوكاني وهكذا، فانت حتى الاخوة المتأخرين المشايخ المتأخرة اللي بدأت تكتب على غير مذهب زي كمال سليم مثلا والعزازي اللي هو صاحب فقه السنة الكتاب، ايضا انت لو درست هذا الكتاب فانت تدرس على مذهبهم. طبعا مذهب الحنابلة مخدوم من 12 قرن، فهو افضل انك انت تدرس عليه وكتبه متدرجة ولها اصول، فلابد ان تبني الفقه اللي هي الفروع على اصول صحيحة ثابتة. فمن الخطأ ان تسير في الفروع او تبني الفروع على غير اصول، هذه طريقة غير جيدة وطريقة خاطئة في بناء طالب العلم. لابد ان تدرس اصول وتبني عليها تبني عليها الفروع. افضل اصول انت بتدرسها عندنا اصول الحنابلة، الحمد لله. لما تدرس اصول الحنابلة او فروع الحنابلة تكون في مأمن من الوقوع في الخطأ العقدي. يعني غالب الشافعية متكلمين واشاعرة وهكذا، فالاحناف يقعوا في الارجاء، لكن الحنابلة في انت في مأمن من ان تقع في خطأ في العقيدة، وانت يعني نادرا بعض الناس متأثر بعض التصوف والمنطق كده، ودول قلة في عند الحنابلة، والاصل للحنابلة عقيدتهم سليمة الاصل كده. الحنابلة عندهم العبرة بالمعاني وليس بالمباني، وعندهم توسع في باب العقود، واخد بالك. الفقه بتاعهم عباراته سهلة بعيد عن التعقيد. كانوا بينهوا عن الاغلطات والمسائل التي لم تقع مع انتشاره في المذاهب الاخرى وخاصة الحنفية. فمذهب الدراسة على مذهب هي الاساس وهي الاصل، والمذهب الحنبلي نحن نعتبر انه افضل المذاهب ممكن تدرس الفقه على في طرقها. طيب بدأ المؤلف في قال اولا كتاب الطهارة. احنا زي ما قلنا الكتاب ده يشمل العبادات والمعاملات، يعني شامل كل ابواب الفقه مع صغر حجمه واعتماده على الدليل، فالكتاب في الجملة كتاب جيد. فيقول أولا كتاب الطهارة ويشتمل على 10 أبواب. احنا ناخد الباب الأول إن شاء الله النهاردة في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة، بيان أهميتها وأقسامها. ريت الإخوة يكون معهم الكتاب ويكتب التعليقات اللي أنا هذكرها على هامش الكتاب. بدأ المسألة الأولى رقم 1، بدأ بالكلام على أهمية الطهارة وأقسامها. قال الطهارة هي مفتاح الصلاة. طبعا الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. يعني في حديث سيدنا جبريل لما سأل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فبعد الشهادتين ذكر الصلاة. طبعا الكلام على الشهادتين ده مجاله في كتب العقيدة، مش في كتب الفقه. فهي آكد الأركان بعد الشهادتين، ويعتبر أول الأركان في الفقه. يعني احنا نتكلم على الصلاة، هي أول شيء ذكر في أبواب المعاملات. أما العلميات في باب العمليات، يعني أما العلميات فده الشهادتين دي مجالها ليس في كتب الفقه. طبعا الصلاة هي آكد الأركان بعد الشهادتين، وهي أول الأركان تأكيدا في باب العمليات، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فالصلاة واخد حضرتك قال هي الطهارة هي مفتاح الصلاة، فدايما انت تقدم المفتاح قبل الدخول. فلذلك يبدأون بكتاب الطهارة لتعلقها بالصلاة التي آكد الأركان في العمليات. إجا دائما كتب الفقه عموما تبدأ بكتاب الطهارة من أجل من أجل ذلك. هي مفتاح الصلاة. روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. يبقى طبعا احنا بقول مفتاح الصلاة الطهور. في فرق بين الطهور والطهور بالضم وبالفتح مع تجديد الطاء. الطهور بالفتح اللي هو الماء الذي تتطهر به. لما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر قال هو الطهور، الطهور ماء الحلو ميتته. الطهور يبقى الطهور اللي هو الماء، لكن الطهور اللي هو الفعل، فعلك انت انك تتوضأ او تغتسل. يبقى مفتاح الصلاة الطهور اللي هو فعلك اللي انت بتتطهر من الحدث الاصغر او من الحدث الاكبر. يبقى مفتاح الصلاة الطهور، مش الطهور مش الماء، لا مفتاح الفعل الذي تقوم انت به. يبقى اهمية الطهارة واقسامها أنها هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها. طبعا الصلاة لها شروط زي ما هيأتي ونتكلم إن شاء الله. من آكد شروط الصلاة الطهارة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. يعني ليه هو قدم كلام على الطهارة عن كلام عن الصلاة؟ ان الطهارة شرط والشرط يتقدم على المشروط في الوجود. يعني يتوقف وجوده على يتوقف وجوده على وجود الشرط. المشروط يتوقف وجوده على وجود الشرط. مثلا لما اقول لك ان نجح محمد فاكرمه، يبقى شرط الاكرام ان ينجح. يبقى لا تكرمه الا اذا نجح، واخد بالك؟ فينجح اولا ثم تكرمه ثانيا. يبقى ده شرط ومشروط، ماشي كده؟ يبقى يتقدم الشرط على على المشروط. فقدم الكلام على الطهارة قبل الكلام على على الصلاة. والطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن. طبعا احنا ده مش مجالنا الكلام فيه، هذا القسم خالص، واخد بالك؟ احنا القسم ده مش تبعنا. هي زي ايه مثلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعود مريض كان يقول له لا بأس طهور ان شاء الله، يعني المرض يكون كفارة لك من الايه، من الذنوب ومن المعاصي. يقول لك ولا يمكن ان تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى انما المشركون نجس. طبعا الطهارة لها شروط، الطهارة دي عبادة زي ما هيأتي ونتكلم فيها. فالطهارة عبادة، ومن شروط العبادة انك انت تكون مسلم، تكونش مشرك، شرك اكبر، واخد بالك؟ انما المشركون نجس، النجاسة بتاعتهم نجاسة اعتقادية مش نجاسة حسية. نجاسة حسية يكون مثلا ايدك عليها بوح او عذرة او اي شيء، نجاسة حسية تزيلها زي ما نتكلم عن كيفية تطهيرها الان ان شاء الله، وايه الماء اللي يطهر. اما النجاسة المعنوية فهي نجاسة مش محسوسة، واخد بالك؟ نجاسة يقولوا ايه، نجاسة معنوية. مثلا الدليل على ذلك ان المشركين نجاستهم نجاسة اعتقادية مش حسية، ان لو واحد مسلم تزوج امرأة كتابية فلو اراد ان يغتسل من جماعها ما زاد على الغسل اللي بيغتسله حتى لو نام مع المسلمة، ما بيغسلش ايده بعد ان يلامسها، فدل على ان هي عينها ليست بنجسة، عينها ما عليهاش نجاسة ايه السي، لكن نجاسته من نشكون نجس، نجاسة ايه اعتقادية. يجي ده القسم الاول طهارة معنوية. احنا مش مجالنا الان طهارة القلب والكلام ده كله، ده في كتب الايه العقيدة والسلوك. القسم الثاني الطهارة الحسية، هو ده اللي احنا هنتكلم عليه في الاسطر الايه التالية، الطهارة الحسية. يجد المسألة الأولى، عرف الطهارة وأهميتها وأقسامها. بعد كده المسألة الثانية بدأ يتكلم على رقم 2 تعريف الطهارة. الأخوة متابعين معايا في الكتاب؟ تعريف الطهارة. طيب، هي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. طبعا النظافة والنزاهة من الأقذار تمام كده ماشي. يعني أخونا عبد الرحمن ينقل جزء اللي احنا بنشرحه بحيث الإخوة تقرأ على السبورة ماشي. يبقى القسم الثاني الطهارة الحسية، تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. الأقذار هنا سواء حسية أو معنوية. الحسية زوال الإيه؟ زوال الخبث للنجاسة ويتكلم عنه، والمعنوية عبارة عن زوال رفع الإيه؟ رفع الحدث، ويأتي الكلام عن كلاهما. يجي أنت في طهارة أنك أنت مثلا جت نجاسة على إيدك، فأنت في هذه الحالة بتعمل إيه؟ بتطهر نفسك انك انت تزيل هذا الخبث. لو جي عندك حدث احدثت باي ناقض من نواقض الوضوء او حدث اكبر، فانت بتزيل الايه، ترفع هذا الايه الحدث. يجي رفع الحدث وزوال الايه الخبث، يعرفها برفع الحدث وزوال الايه زوال الخبث. في هنا بس جزئية كده يعني نعلق عليها سريعا. يجي هو عرف الطهارة، قال هي في الاصطلاح رفع الحدث وزوال الايه زوال الخبث. احنا عندنا الطهارة وفي تطهير. فالتطهير هو اثر ناتج عن الطهارة. يجي انت بدأت في الطهارة اللي هي الافعال، انت مثلا بتتوضا، واخد بالك؟ فانت تتوضا، الطهارة المعروفة بتاعت الوضوء، فانت تغسل الايه اليد وتتمضمض وتستنشق الوجه واليدين وايه حتى تنتهي من افعال الايه الوضوء. فانت الان تفعل الايه الطهارة. ايه الاثر اللي ينتج على ذلك؟ انك تطهرت، ارتفع الحدث معايا كده. يجي إذن عندنا طهارة ينتج عنها تطهير، ماشي؟ طهارة ينتج عنها إيه؟ تطهير. يبقى التطهير هو الأثر الناتج عن الطهارة. الطهارة أنت بيها بتعمل إيه؟ ها؟ بترفع الحدث. فإذا رفعت الحدث يبقى أنت تطهرت فارتفع الحدث. يبقى إحنا لما نعرف الطهارة الأصل إن إحنا نقول إيه؟ ها؟ الطهارة يبقى التطهير، التطهير هو رفع. التطهير هو رفع. فإذا تطهرت الأثر اللي ينتج عنها يكون الإيه؟ الطهارة، فيرتفع الحدث بذلك. نكتبها الجزئية ده عشان الإخوة تفهمها. يبقى نقول الإيه؟ الطهارة، التطهير، التطهير أثر الطهارة. التطهير أنت بتعمل إيه فيه؟ بترفع الحدث، فينتج عن ذلك الأثر في الطهارة اللي هو ارتفاع الإيه؟ الحدث. يبقى لما عرف التطهير نقول هو رفع الحدث، أما الطهارة فهو إيه؟ ارتفاع الحدث. يبقى الأولى كما يقول الحجاج وغيره، الأولى إنك أنت لما تعرف الطهارة تقول هي ارتفاع الحدث وليس رفع الإيه؟ وليس رفع الحدث. يبقى في الاصطلاح قال رفع الحدث الاولى نقول ايه؟ ارتفاع الحدث. وزوال الخبث، طبعا زوال افضل من ازالة، لان الازالة معناها ايه؟ ها؟ معناها ان لابد من نية ومن فعل، انت تزيل الحدث بنية وبفعل. لكن الزوال وان زالت بنفسه بغير نية، مثلا شخص عنده ثوب عليه نجاسة وضعه علقه في اي مكان، فجاء المطر نزل عليه بدون قصد منه للتطهير، فجاء المطر ونزل عليه فزال الايه؟ فزال الخبث اللي موجود عليه. يبقى كده تطهر الايه؟ الثوب بدون فعل منك. يبقى الاولى نحن نقول ايه؟ كما قال المؤلف زوال افضل ما مما عبر به البعض من ايه؟ ازاله. يبقى رفع الحدث وزوال الخبث، يبقى هنصلح بس ايه التعريف للطهاره، هي ارتفاع الحدث وهنخلي زوال الخبث كما ايه؟ كما هو. طبعا الخبث لا يحتاج الى نية، يعني ازالته لا تحتاج الى ايه؟ نية. زي ما قلت ابن تيمية من باب التروك لا يحتاج الى ايه؟ الى نية. فيرتفع الخبث وان ازيل بغير فاعل وبغير نية. عشان كده قلنا ان ايه؟ زوال افضل من الايه؟ الازالة. الازالة فيها ايه؟ جزء ازيد، عايزة فاعل وعايزة ايه؟ نية، وهذا غير مشترط في ازالة الخبث. المراد بارتفاع الحدث ازالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن لو كان اكبر، وفي اعضاء الوضوء ان كان ايه؟ اصغر. الحنابلة عندهم الحدث بيعرفون انه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، من الصلاة ونحوها مما يشترط له الايه؟ الطهارة. بيعتبروه وصف، وصف يعني شيء غير حسي، شيء معنوي. هذا الشيء المعنوي يقوم بالبدن، ماذا يفعل؟ يمنعك من بعض الامور، واخد بالك، اللي هي يشترط لها الطهارة، زي مثلا الصلاة، زي قراءة مس المصحف، المكثف، يعني ايه؟ امور كثيرة جدا في المذهب بيقولوا اشترط لها الايه؟ الطهارة. فهذا الحدث اذا قام ببدنك ها يمنعك من هذه الايه؟ الافعال. هو شيء مش محسوس، يعني الحدث ده شيء مش محسوس عند الحنابلة. هذا الوصف اللي قام بالبدن ليه تعلق بالماء اللي بيزيله، سواء في الحدث الاكبر او في الحدث الايه؟ الاصغر. فمثلا انت عندك حدث اصغر، عندك حدث ايه؟ اصغر. الحدث الاصغر ففي وصف قام على البدن اللي هو الايه؟ الحدث الاصغر. عند الحنابلة لما بتستعمل الماء لإزالة هذا الحدث من على أعضاء البدن، فكل عضو بتغسله من أعضاء الوضوء ينتقل الحدث منه إلى الماء. عشان كده هنشوف كلامهم في الماء الايه؟ المستعمل، ينتقل الحدث منه إلى الايه؟ إلى الماء. والمراد طبعا انا بقول لك لو عجز الانسان او لم يجد الماء بينتقل للبدل عنه اللي هو الايه التراب. وده اتكلم عنه في باب التيمم ان شاء الله. فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. طبعا كلام واضح، طهارة الحسية حدث أكبر وأصغر. الحدث الأكبر متعلق بالجسد كله، والحدث الأصغر متعلق بأعضاء الايه بأعضاء الوضوء. وطهارة خبث، الخبث ممكن يكون في ثيابك جات عليه نجاسة، دم مثلا أو بول أو نحو ذلك، ممكن يكون في البدن، ممكن في الثوب، ممكن يكون في المكان اللي هتصلي فيه، ف يعني أعم شوية من ناحية أماكن وجوده عن طهارة الحدث. الحدث قلنا على نوعين، حدث أكبر وحدث أصغر، والكلام واضح، ده منه الطهارة الوضوء وهذا منه الاغتسال. والخبث اللي هو النجس يعني النجاسة على ثلاثة أنواع. خبث، شوف تعبيره، خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. طبعا البهوت وغيره المذهب عندهم يشترط لتطهير كل متنجس، واخد بالك، حتى عندهم اسفل الخف واسفل النعل، حتى زي للمرأة يشترط انك انت تطهر اي نجاسة بسبع غسلات. لم يرخصوا الا في بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة، يقول لك ده فيه النطح اللي هو الغمر بالماء او الرش، لكن غير كده لازم تغسله سبع مرات. اي نجاسة عند الحنابلة المذهب انك انت تغسل نجاسة سبع مرات، بس يدل على ذلك بحديث، واخد بالك الحديث ده لا اصل له، حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا، حديث ده ضعيف لا اصل له، ولو صح كان جاء عمدة في المسألة، ونحن لازم اي خبث يجب ان احنا نغسله سبع مرات مش مرة واحدة، لا ده لازم سبع مرات. المذهب على كده للحديث ده، والحديث لا يصح، والمذهب لا ضعيف في هذه المسألة. خبث يجب غسله، ايه الاشياء اللي يجب غسلها مثلا؟ مثلا اناء به اثر خمر او لحم خنزير او به لعاب كلب او مثلا ثوب به دم حيض او عذرة موجودة في الارض او اي دي هذه الاشياء، واخد بالك يجب غسلها. طيب خبث يجب نضحه اللي هو الرش، انك تنضح عليه، تمسك حفنة من الماء كده وتنضح بها ترش على هذا المكان. ده كبول الغلام الذي لم يطعم، يعني لم يأكل الطعام لشهوة، واخد بالك يعتمد على غالب تغذيته من من الرضاعة، فلم يعتمد على الطعام، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل من بول الجارية، فإن طعم غسل جميعا. خلاص جداق الغلام لتعلق العرب بحمل الصبي الغلام، فرخص في تطهير نجاسته حتى يطعم بالنطح. طب لما نقول يجب نطحه، طب واحد غسله يجزئ، واخد بالك، فكلمة يجب كأن يعني لا يتعين إلا النطح، لا يعني هو الأولى أنه يقول يجزئ نطحه، يجزئ نطحه إن غسله فهو يجوز. وكذلك ايضا وخبث يجب مسحه، مثلا لو انت معك سيف مثلا فيه اثار الدم، واخد بالك، او كما تفعل عند الاستجمار تمسح النجو الخارج يعني بالحجر أسفل النعل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيما في رجله فيهما أذى فليدلكهما بالطرف ذاك طهورهما. يبقى ممكن دل الدليل على أن النعل يطهر بالدلك في الطراب، زي للمرأة المسلمة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة طيل ذيلي فيصوب الأرض قال يطهرهما بعد. يبقى المكان الطاهر يطهر الايه زي الايه المرأة المرت على نجاسة ونحو ذلك. هذه الاشياء واخد بالك ما نقولش يجب مسحها، لا يجزئ مسحها واخد بالك، يجزئ لو مسحت خلاص تطهرت، لكن لو واحد غسلها يجزئ ايضا، فيجب غسله. نعم في اشياء لابد ان تغسل، هذه النجاسة لابد ان ايه تغسل، لكن النطح والمسح يجزئ فيهما الايه النطح والمسح. يبقى الخبث على ثلاث انواع، قال ايه خبث يجب غسله، وخبث يجب نطحه، وخبث يجب ايه مسحه، وشرحنا هذا الايه الكلام. طيب المسألة الثانية، خلص هو كده الكلام على المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. الطهارة تحتاج الى شيء يتطهر به، حتى لما نقول ايه هو المسح، المرور مسح على ممسوح بواسطة، الواسطة دي هي اللي بتايه اللي ترفع الحدث، اللي هو مثلا الماء او التراب. فالطهارة تحتاج الى شيء تتطهر به، هذا الشيء يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء ده أقسام، لكن الماء المقصود الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. الماء الايه؟ الماء الطهور. الماء الطهور يعني هو الباقي على أصل خلقات التي خلقها الله عز وجل عليها، هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. يجي هو الماء اللي على أصل الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها، يعني ماء البحر على أصل خلقه هو مالح متغير الطعم، ولكنه على أصل الايه؟ على أصل الخلقة. يجي هذا الماء الباقي على أصل خلقته، يجي هذا ماء يرفع الحدث، لو تطهرت به ارتفع حدثك، ولو أزلت به خبث أزال الايه؟ ارتفع أزال الخبث. يجي يرفع الايه؟ الحدث، ويزيل الايه؟ الخبث، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو طاهر في ذاته ويطهر ايه؟ غيره. يقول لك هو الباق على أصل خلقته، يعني على صفته التي خلق التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الآبار والعيون والآبار والإيه والبحار. يجي احنا قلنا البحار فيها تغير، لكن هي على أصل ايه؟ على أصل خلقتها. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كلمة ماء نكرة، يعني إن شاء الله في الأصول هندرس النكرة. النكرة في سياق، ممكن تكون في سياق الإثبات، ممكن في سياق الايه النفي، وأحيانا تكون صيغة عموم، أحيانا تكون صيغة إطلاق، فأحيانا تكون الصوت شغال الصوت. طيب فهنا طبعا معروف النكرة إذا كانت في صيغة النفي أو الاستفهام الاستنكاري أو النهي، يكون النكرة هنا النكرة هنا تكون صيغة عموم، يعني تشمل كل الأفراد الداخلة تحتها. لو النكرة في سياق الإثبات، يعني جملة مثبتة، فبتكون دي صيغة إطلاق، يعني تعم فرد واحد غير معين. لكن إذا كانت في سياق الامتنان أو الشرط، معناها تكون في صيغة إثبات، بتكون صيغة عموم، يعني الحالتين ده بس اللي بيستثنوا من صيغة الايه النكرة في سياق الإثبات. هنا وينزل عليكم من السماء ماء، دي نكرة في سياق الإثبات، ولكنها ممتنا بها، الله عز وجل يمتن على عباده بأنه ينزل عليهم من السماء مطرا ليطهرهم به، أو ماء ليطهرهم به. يجي أي ماء ينزل من السماء، عشان دي نكرة في سياق الامتنان، فتعم أي شيء، أي ماء ينزل من السماء، اللي بينزل من السماء المطر الثلج البرد، خد بالك، يبقى في هذه الحالة أي ماء ينزل من السماء واخد بالك يجوز أن أنت إيه تتطهر به. والطهارة يعني الثلج والبرد ده ماء بارد، طب ما الأولى في التطهير أن يكون بماء إيه؟ بماء حار، واخد بالك هو الأبلغ في إزالة الإيه؟ الخبث. يعني نقول يعني العقل يقول ذلك. ف خلي بالك ابن حجر نقل عن الخطابي والكرماني ان عليكم السلام نقل عنهم ان الماء البارد اولى ان الشرع يستعمله من الماء الايه الحار. شبه الخطايا بالنار، شبه الخطايا بالنار، واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالخطايا كانها ايه نار، فالابلغ في اطفاء النار الماء البارد مش الماء الايه مش الماء الحار. طيب ما تحصل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يقول لك لا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. ليه؟ الدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة ماء واخد بالك نكرة في سياق الايه الشرط، فتعم اي ماء نكرة في سياق النفي فتعم اي ماء، فلم تجدوا اي ماء تيمموا. طب هذه الاشياء واخد بالك يعني حتى لو ماء متغير يدخل في الماء ما لم يخرج عن اطلاقه، لكن هذه الاشياء ليست بماء. يجا كده الذي يجد الخل لا يجد لم يجد الماء، الذي يجد البنزين لم يجد الماء، يجي يدخل في الآية دي فلم تجدوا ماء، ففي الحالة هذه الحالة ينتقل إلى الإيه إلى التيمم. ليه؟ لأنه لم يجد الماء حتى إن كان متغيرا. هذه الآية تدل على واخد بالك أن من وجد ماء متغيرا لم يخرج عن إطلاق كما يأتي الكلام لا ينتقل إلى التيمم. لكن لو وجد ماء خرج عن اطلاقه هنا ينتقل الى الايه التيمم. لو وجد الخل او البنزين او العصير او الليمون هذا ليس بماء فينتقل الى التراب والى الايه التيمم. يبقى لا تحصل الطهارة بماء غير الايه الماء وان كان متغيرا. المسألة الثالثة الماء اذا خالطته نجاسة، الماء إذا خالطته نجاسة، الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة واخد بالك فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الإيه الخبث سواء كان قليلا أو كثيرا. يبقى الماء لما تقع فيه نجاسة يقع فيه بول او عذرة او دم اي نجاسة تقع في الماء واخد بالك، هنا عندنا حالتين، هذه النجاسة اللي وقعت في الماء لم تغير احد اوصافها لم يظهر لونها ولا طعمها ولا رائحتها في الماء يبقى الحكم للايه للاغلب، يبقى الماء لم يتغير بهذه النجاسة واخد بالك يجي في هذه الحالة، وده بيكون مع الماء الكثير غالبا. ولكن لو كان قليل ايضا كما تأتي في المسألة التالية يجي الماء سواء كان كثير او قليل واخد بالك التفريق بين القليل والكثير على المذهب لا يصح. يجي الماء اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد اوصاف الثلاثة اللون او طعم الرائحة فان هذا الماء يكون ايه ها طاهر تحصل به الطهارة. هنا في المذهب يقول لك واما ان كان قليلا فينجس في المذهب الماء القليل اللي هو دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، مش لازم تغير احد اوصاف، واخد بالك؟ يقولك ولا تحصل بالايه الطهارة. ايه الماء الكلام اللي هو ذكره هو على المذهب بيفرق بين الماء القليل والماء الايه الكثير. الماء الكثير هو قلتين، يعني كمية كبيرة من الايه من الماء، القلتين دول لا يحملوا الخبث، وقعت فيهم نجاسة لم تؤثر في الماء، يجي الماء ده ممكن تتطهر وتختسل منه كل الاشياء طاهر مطهر. لو كان اقل من القلتين وقعت فيه نجاسة لا تنظر الى التغير، طالما ان وقعت فيه نجاسة يجي في هذه الحالة ايه لا تحصل بالطهارة. هذا الكلام غير صحيح، والصحيح واخد بالك طبعا القول ده هو قول جمهور الحنابلة، لكن في قول تاني عند الحنابلة اختاروا ابن تيمية وابن عقيل وغيرهم ان بيربطوا القلة والكثرة بالتغير، يعني الماء اذا كان قليل ولم يظهر فيه اثر النجاسة فهو ايضا يبقى على اطلاقه وتحصل به الايه الطهارة. الدليل على ذلك حديث ذئر بضاعة، اذا ان الماء طهور لا ينجسه شيء، يجي الدليل واخد بالك، يعني شوفوا حتى هو ذاكر الدليل دوت واخد بالك. حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء، طيب ما هذا دليل على عدم التفريق، يعني استدلاله هنا خطأ، فان الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يدل على اي ماء واخد بالك طهور لا ينجسه. هو بيجمع بينه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يقول لك ايه ده هنحمل الماء على ايه قلتين لا يحمل الخبث واخد بالك، وغيره يحمل الايه الخبث. طيب في زيادة، ان الماء لا يغيره شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لكن زيادة ضعيفة، لكن الإجماع وقع على معناها، يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء سواء قلتين أو دون القلتين إلا ما غلب على لون أو طعم أو إيه أو ريحه، وهذا بالإيه بالإجماع. طيب لازم نوجه حديث إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني كده إحنا مفهومه كمية كبيرة القلتين، إحنا كنا ذكرناها حجمها 200 القلتين حجمها 239 سنتيمتر مكعب، بيقولوا مكعب يعني حجم مكعب طول ضلعه 77.3 سنتيمتر، بيقولوا مساحتها 191.25 كيلو جرام. طيب المهم كمية كبيرة يعني، حاضر احنا المهم خلي بالك، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى مفهوم المخالفة يعني ايه مفهوم المخالفة؟ لو قلنا مثلا في الغنم السائمة زكاة، هات مفهوم المخالفة يعني ايه؟ يعني اعطي عكس الحكم للمسكوت عنه. يجي في الغنم السائمة اللي هي تسوم ما بتجيبلهاش ايه؟ مرعى، ما بتشتريهاش مرعى، هي بتسوم في الارض كده ما بتتكلفلهاش راعي. هذه الغنم السائمة فيها زكاة، هات مفهوم مخالفة يعني المسكوت عنه اللي هي الغنم المعلوفة، اديها عكس الحكم، يجي ليس فيها زكاة. يجي في الغنم السائمة زكاة، العكس يجي الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة. ده اسمه مفهوم الايه المخالف. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الاستدلال عند الحنابلة بمفهوم المخالف، يعني اذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، وده جمعهم بين ان الماء طهور لا ينجس شيء وايه مفهوم المخالفة بتاع هذا الايه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لو احنا ابطلنا الاستدلال بمفهوم المخالفة يبقى إذن هذا من باب الدلال على أحد أفراد العام، يعني دايما لما دي تحمل عام على خاص بيكون ده بعكس حكم ده، واخد بالك؟ ان الماء طهر لا ينجس شيء، والتاني يقول لك ايه اذا بلغ الماء كلتين لحم خاص، ما يقولكش كده، يدي ما ما ما منفي، واخد بالك؟ طيب مفهوم المخالفه هنا اذا بلغ الماء كلتين حمل الخبث، اذا كان اقل من كلتين حمل الخبث. علماء الاصول بيقولوا، واخد بالك؟ علماء الاصول بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان من موانع اعتبارهم فيه هو ضعيف، مفهوم المخالفه ضعيف، مفهوم المخالفه ضعيف، وقد يعمل به احيانا، ولا من موانع اعتبار مفهوم المخالفه ان يكون جرى مجرى الغالب، زي وربائبكم اللاتي في حجوركم، فغالبا الربيبه يعني حرمت عليكم والحد لما جاء ايه وربائبكم اللاتي، الربيبه اللي هي بنت الزوج، يعني واحد تزوج امراه وعندها بنت، الغالب ان الربيبه تربى في حجر زوج امها. طيب يعني معنى كده لو كانت تربى في غير حجره، يعني في مكان تاني عند ابيها مثلا، هل يجوز الرجل زوج امه ان يتزوجها؟ لا يجوز. طب امال ايه وربائبكم التي في حجوركم، يعني الربيبه التي ليست في الحجر مفهوم المخالفه، يجوز ان يتزوج بها؟ ولا مفهوم المخالفه هنا غير معتبر، ليه؟ لان الغالب ان الربيبه تكون في الحجر، فطالما ان المنطوق جرى على الغالب فلا يعمل مفهوم المخالفه. لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، يبقى الغالب ان اهل الجاهليه كانوا ياكلون الربا اضعافا مضاعفه. طب لو ما كانش اضعاف مضاعفه يجوز انك تاكل؟ لا يجوز، لان هذا كان نبه على هذه الحاله، ليس لعدم اعمال غيره ولكن الاهتمام بها، لان هذا كان الغالب على حالهم، يعني كانه كان القران ينهاهم عن حالهم التي هي عليهم من اكل الربا اضعافا مضاعفه، وليس معنى ذلك انهم لا يجوز لهم ان ياكلوا الربا الا ما يكون اضعافا مضاعفه، يجوز لهم ان ياكلوا الربا اذا لم يكن اضعافا مضاعفه، لا لا يعمل فيهم مخالفه. وكذلك في هذه الحاله اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، هذا جاء على سؤال، يعني عمر بن الخطاب بيسال النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنكون في فلاه ونرد على ماء، الماء اللي بيسال عنه كان كثير في كده، في احواض كثيره، واخد بالك؟ نرد على ماء في برك فيلغ منها السباع، فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى ايه معنى كده؟ ان هذا الماء المسؤول عنه كثير لا يحمل الخبث، يبقى جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سؤال، واخد بالك؟ فطالما جاء بناء على سؤال فلا يعمل ما مفهوم الايه المخالفه، انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ليوافق السؤال، زي ما ايه وربائبكم لان كان ده يجري مجرى الغالب، الربا ضعف مضاعفة لان هذا كان ايه حالتهم، بيصف لحالتهم معايا كده، يبقى اذا جاء المنطوق، اذا جاء المنطوق لعلل اخرى، واخد بالك؟ ان هو يجري مجرى الغالب او جاء بناء على ايه؟ على سؤال، فلا يعمل مفهوم المخالفة، ولذلك اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لا يعمل مفهوم المخالفة هنا، اللي هم استدلوا به وخصصوا به عموم الايه؟ الاخر. طب احنا نقول ايه مثلا؟ نقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام على العموم، ان الماء سواء كان كثير او قليل طهور لا ينجسه شيء، الا ما غلب علينا وطعم وراح الدب الاجماع، احنا نتكلم على اذا لم هذه النجاسة، ثواني ثواني يا ابراهيم بعد ما خلص، هذه النجاسة واخد بالك، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه النجاسة واخدات لم تغير الايه؟ لم تغير احد اوصاف الايه؟ الماء، سواء كان كثير او قليل، يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء طالما انها لم تغلب على احد اوصافه، لم يظهر فيها اللون او طعم الريحه. طب اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، ده من باب الدلاله على احد افراد العام. معايا؟ يبقى ان الماء طهور سواء كلتين او اقل من كلتين. معايا كده؟ يبقى العموم الاول، افهموا معايا العموم الاول، ان الماء قلتين دون القلتين طهور لا ينجسه شيء طالما لم تغلب على احد اوصافه. يبقى النجاسه اللي تقع في الماء الكثير او القليل، ده معنى الحديث الاول اللي هو مكتوب عندك على الشاشه، الماء الكثير او القليل قلتين او دون القلتين لا ينجسه شيء طالما انها لم تغلب على لون او طعم او ريحه. طب الحديث الثاني لما قالوا ان خصص عموم الحديث ده بالمفهوم، احنا قلنا المفهوم غير معمول، يبقى اذا معنى الحديث الثاني هو من باب الدلالة على احد افراد العام، واخدلك من باب الدلالة على احد افراد الايه، احد افراد العام، فلا يقتضي التخصيص، لا يخصص هذا الايه الحديث. لكن ده اذا بلغ الماء قلتين، ايوه نعم، اذا الماء الكثير طهور لا ينجسه شيء. طيب يبقى ايضا في العموم الماء القليل طهور لا ينجسه شيء، طالما انه لم يغلب على احد ايه اوصافه. جلا معارضة بين الايه الحديثين لما استدلوا بيها عند الحنابلة، واخد بالك، على التفريق بين القليل والايه الكثير. ومذهب الحنابلة ضعيف، لان عندهم الماء القليل ولو وقعت فيه اي كمية من النجاسة تنجسه، نقطة من الماء وقعت على زي يقول بقى ابن حزم هناك تنبه القطرة السحرية، يقول لك يعني الماء اقل من قلتين بنقطة، بقطرة وقعت فيه نقطة من النجاسة نجسته، لو وضعنا القطرة اللي هي تخلي الماء قلتين لا ينجسه، فهذا تسمى القطرة السحرية. طبعا ده ايه، لا ننكت على المذهب، لكن هم لهم ادلتهم، واحنا زي ما قلنا ان هم خصصوا بالمفهوم والمفهوم غير معتبر، فالحدثين ماشيين مع بعض. واحنا خلاصة الكلام ان الماء اذا كان قليل او كثير طهور لا ينجسه شيء، طالما انها لم هذه النجاسة لم تغلب على لون او طعم او ايه او رائحة. طيب المسألة الرابعة، الماء اذا خالطه، ايوه العبرة بالتغير. المسألة الرابعة، الماء اذا خالطه طاهر. طبعا المذهب ليه تفصيلات كثيرة جدا في هذا الامر، واخد بالك، ليه تفصيلات كثيرة في الطاهر، انت وضعته او لم يوضع، في مشقة، في مشقة الاحتراز على مشقة، لكن هو ما فسرش كل هذه الايه التفصيلات، ذكر نوع واحد حتى لم يشر الى النوع الايه الثاني اللي هو يشمل كلامه. فهو بيقول ايه، الماء اذا خالطته مادة طاهرة زي اوراق الاشجار او الصابون او الاشنان، واخد بالك، دي مادة برضو زي الصابون كده، او الستر لورق النبق، او غير ذلك من المواد الطاهرة، اي شيء طاهر خالط الماء ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني لم يظهر اي اثره. مثلا اديك مثال، انت ماء مثلا يعني وقع فيه ايه نقطة من الحبر، فكده نقول هذا ماء فيه حبر، هذا ماء فيه ايه، فيه حبر. لكن ايه تجيب يكثر الحبر، بحيث ان انت لما ترى تقول هذا حبر مش ماء، خد بالك. او مثلا ماء وقع فيه تراب، ماء وقع فيه تراب، لكن التراب يكثر فيكون طين، ففرق لما اقول ماء وقع فيه تراب واقول ايه هذا طين، لما اقول ماء وقع فيه تراب يجي هنا لم يخرج عن اطلاق. طالما انا بقول كلمة ماء يجي يشمل اسم الماء، يجي يدخل ايه، فلم تجدوا ماء فتيمموا، معايا كده، يجي كده ده ماء ويدخل فيه عموم الايه الماء، ويجوز لك انت تتطهر بيه طالما انه اسم ماء. لكن لو التغير كثرة بحيث ان لا يسمى ماء، نقول خرج عن اطلاقه، بيجي اسمه طين، بيجي اسمه حبر، واخد بالك، يجي في هذه الحالة هذا خرج عن ايه عن اطلاقه. الجواب يقول ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح انه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. ليه؟ لان الله عز وجل يقول وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء، واخد بالك، قلنا ده صيغة عموم، فلم تجدوا ماء، اي ماء، سواء خالطه طاهر او لم يخالطه ايه طاهر، فتيمموا، فلا تنتقل الى التيمم مع وجود الايه وجود الماء. لكن لو غلب، ودي الجزئية التانية اللي هو ما ذكرهاش، لو كان الطاهر اللي خالط الماء غلب عليه فاخرجه عن اطلاقه، فهنا لا يجوز انك انت تتطهر به، لان هذا ليس ماء، ففي هذه الحالة بعموم الاية تنتقل الى التيمم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته سنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اذا رأيتن بماء وسد وجعلنا في الاخرة كافورا او شيء من كفور. طيب يجي هنا في ايه كفور، او جزء قليل من الكافور، لكن هو هيغسلوها بيه، خد بالك، وده ماء طهور، واخد بالك. في هذه الحاله الكافور هنا لم يخرج الماء عن ايه، عن اطلاقه. المساله الخامسه، احنا عندنا فاضل مسالتين. المساله الخامسه حكم الماء المستعمل في الطهاره. الماء المستعمل في الطهاره هو بيقول لك كالماء، لا، هو الماء المستعمل في الطهاره هو مش الماء المتبقي كما يقول الشيخ العثيمين، ليس هو الماء المتبقي، وانما هو الماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل. يبقى نتكلم على الماء المستعمل اللي انت استعملته في ازاله الحدث، سواء حدث اكبر او حدث اصغر ثم انفصل عن جسمك. عند الحنابلة انفصل حاملا للحدث. يبقى مش المعنى الماء المستعمل في طهارة اللي هو السؤر اللي هو الباقي منك، لا، ليس هذا هو المقصود. الماء المستعمل اللي هو الماء اللي بتطاير منك، اللي بينزل من الاعضاء. بيقولك الماء المستعمل في الطهارة اللي هو المنفصل، مش كالماء يعني كأن فيه غيره، لا، وهو الماء المنفصل عن اعضاء الايه، المتوضئ والمغتسل، هو طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام انه لم يتغير احد اوصاف الثلاثه، اللون والطعم والايه الرائحه. طبعا هو لسه ذاكر انه ايه يعني العباره ديت عايزه شرح. ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثه، اللي هو طب لو تغير ب طاهر ولم يخرج الماء عن اطلاقه، طب انت لما بتضع في الماء زي ما هو ذكر في الصفحه السابقه صابون، لازم الصابون هيغير في الماء لكن لم يخرجه عن اطلاقه، واخد بالك. هو لم يخدم هذه المساله، يعني الماء اذا خلطه طهر ولم يخدمها، ولذلك وقع في مثل هذا. هو احنا بنقول ان الماء الراجح ان الماء، ايوه، الحكم على الايه، على الغالبيه، طالما ان هو وقع فيه طهر غير احد اوصافه، واخد بالك، ولكنه لم يخرج طاهر، خلي بالك مش ناجس. النجس اذا غير يبقى الحكم للنجاسه، لكن هنا يغير احد اوصافه وهو طاهر فيبقى ايضا ايه، ايضا على صحه ان هو طهور. اللي بيقولوا القسمة الثلاثية بيقولوا ده طاهر في نفسه غير مطهر، هو ما ذهبش لهذا الايه، لهذا الكلام، خد بالك، ما ذكرش الاقسام الماء ثلاثي قسمة ثلاثية. يبقى لما بيقول ما دام انه لم يتغير من احد الاوصاف، يبقى الماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ هو طاهر مطهر لغيره، ما لم يتغير من احد الاوصاف الثلاثة، يبقى يقصد اذا تغير بنجس، مثلا زي ايه، واخد بالك، دم الحيض مثلا، يكون في دم حيض وهي بتتطهر، راح غير احد اوصاف الماء، يبقى في هذه الحاله غير احد اوصافه بنجس، يبقى ده نجس، واخد بالك. لكن وقع فيه بقايا الوضوء، بقايا مثلا كان على ايده تراب وبيتوضا، وراح غير، نزل بعض الماء نزل فغير احد اوصاف الماء، طب ما ده بطاهر احد الطهورين، فهنا ايضا ايه، يجوز انك انت تتوضا به لانه لم يغلب ايه، لم يغلب عليه. طب يجي احنا نتكلم على الماء المستعمل في الطهارة، دليل طهارته، احنا نركز في المسألة دي، دليل الطهارة للماء المستعمل في الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. طيب هل في يقتتلون عليه ان هم يعني الحديث يقتتلون عليه للتبرك به، لكن ما فيش ان هم كانوا يتطهروا به، فالحديث دوت ما يدلش على انهم كانوا يستعملونه في طهارة، فده خارج محل النزاع، يعني استدلال به خطا، لا يصلح. ليه؟ لان ما فيش ان هم بيقتتلوا عليه، واخد بالك، ده كان لبيان ان هم يتبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، يصبوه على اجسامهم، هو ده دليل ان هو مش نجس، يعني باقي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ساقط من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس نجسا، واخد بالك. شوف هو بيقول لك ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك، احنا ما بنتكلمش على نجاسه، واخد بالك؟ كلامش على الايه؟ على النجاسة، بتكلم ان هو ايه؟ طهور. كأنه بيقول لك ان دوت يدل على طهارته وليس طهوريته، يجي استدلال بهذا الدليل لا يخلو من ايه؟ من نظر. بيقول لك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونسائه كان يتوضؤون في الاقداح والاطوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء المستعمل. ده قوي، يعني استدلال دوت قوي، ان هو وقع كانوا بيتوضؤون في الجفان وخدلك والاقداح والاطوار، وبيقع منهم ايه؟ وبعض الحديث الروايات انه كانت توضؤون في جامعه كان في بدايه الاسلام، ويقع منهم بقايا الماء ويتساقط منهم يقع فيه الماء، وده يدل على ايه؟ ان هذا الماء لم ينجس، كان بيتوضا به مره ايه؟ مره اخرى. شوف ابن حزم ليه عباره كويسه في المساله ديت، بيقول ابن حزم بيقول في المحلى: لا يختلف اثنان من اهل الاسلام في ان كل متوضئ فانه ياخذ الماء فيغسل به ذراعيه من اطراف اصابعه الى مرفقيه او الى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء. وفي غسل الجنابة وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد، لذلك أن ذلك الماء قد وضعت به الكف وغسلت ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين، ثم إنه يرد يده إلى الإناء ويتقطر في الماء الذي طهر به العضو فيأخذ منه آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مزجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. يجي إيه معنى كلام ابن حزم؟ أنت لما بتغسل إيدك بتمرر الماء، خليك على كلام الحنابلة إن الحدث بينتقل إلى الماء، مسكت حفنة من الماء وضعت على إيه؟ على يدك من عند الإيه؟ عند المرفق، وبدأت تمشي كده بيها إلى ناحية الأصابع، واخد بالك؟ أو من عند الأصابع راح ناحية المرفق، فهذا الجزء بالماء اللي تحت ايدك ارتفع به الحدث عن الجزء اللي انت غسلته، انتقلت به الى جزء اخر من اليد، واخد بالك؟ انتقلت بالحدث ولا بدون الحدث؟ عند الحنابلة بالحدث، واخد بالك؟ ثم انتقلت الى جزء اخر بالحدث ايضا، بل ان الحدث اللي انت غسلت به ايدك دهوت يتساقط منه اجزاء في الايه؟ في الاناء، لما تيجي تغترف غرف اخرى تغسل بها اليد الاخرى. في الحاله ديت ايضا لا يخلو من رشاش، وهذا الماء مش كل ما تغسل ايدك كل ما تغسل عضو وتاخد ماء جديد، يعني عندك تتوضا بعده انيه، ده للوجه، ده لليد، ده للراس، ده مش عارف لايه، ده للقدم، بحيث ان انا ايه لا اضع يدي في هذا، وهذا الكلام لم يقوله احد، فدل على ان هذا الماء واخد لك طهور. طيب هم الحاله لهم استدلال في كده، يقول لك لا، مناقات النجاسه واخد بالك؟ أو الحدث يعني في محل تطهير يعفى عنه، وإلا لا يطهر نجس أبدا. وهذا التفريق الشرع لا يفرق بين المتماثلات. أنت لما تكون بتغسل ميت يقول لك لا، أنت إيه عند الحنابلة بالستر دلك جسد الميت بالستر، ثم بعد ذلك تسكب عليه الماء فيتلاقى الماء بيجي متغير في محل التطهير، لكن لو وضعت الستر في الماء ثم غسلت بيه جسد الميت فكده انت الماء ده عنده مطهر مش طهور، فلا يجوز انك انت تغسله به. ابن تيميه لما تكلم في الفتاوى على ان قسمه الماء ثنائيه مش ثلاثيه قال: والشرع لا يفرق بين المتماثلات. هذا الماء اللي وقع على جسد الميت هو عباره عن ماء وستر او صابون، لا فرق بين ان الماء اللي يلاق الصابون او الصابون اللي يلاق الايه؟ الماء، طالما ان هو اختلط على جسد الايه؟ الماء. فكذلك واخد بالك انت لما بتغسل جزء من اليد في حدث انتقل هذا الماء المستعمل، هذا دليل قوي في ان الماء المستعمل في الطهاره المستعمل في الطهاره هو طهور ولم ينتقل اليه الحدث كما يقول الايه؟ الحنابله. طيب ايضا مما يدل على طهارة الماء المستعمل ما روى احمد وغيره عن ميمونة ان هي اغتسلت من الجنابة ونفس سلم اغتسل بفضلها فقد رسول كنت جنبا فقال الماء ليس عليه ايه جنابة او الماء لا يجنبه شيء. يجدل على ايه؟ طبعا تقول احنا بتكلم على اللي هو ايه مش الباقي تكلم على اللي تساقط. هذا الماء اللي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة لم يسلم من رشاش وقع فيه من استعمالها. واخد بالك؟ طيب ايضا هم يستدلون يعني الكتاب هو ما ذكرش هذا الاستدلال لكن هو مشهور من الادله يستدل بها حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه من فضل ماء كان في يده. ده حديث ابن حجر وغيره. هل هذا الاستدلال يستقيم؟ هذا الاستدلال يستقيم؟ ما يستقيمش الاستدلال ده. ليه بقى؟ خلي بالك احنا عند الحنابلة على كلامهم ان الغسلة الاولى فقط هي اللي بترفع الحدث. الغسلة الاولى فقط هي اللي بايه اللي بترفع الحدث. الغسلة الثانية والثالثة مستحبة لما الحدث ارتفع. انت بتغسل ايدك ثلاث مرات، المرة الاولى رفعت الحدث واستوعبت المكان، الثانية ليست لرفع الحدث، ما فيش حدث. لذلك الغسل المستحب ما فيش حدث بترفع، هذا خارج محل النزاع. لكن الغسل لجنابة او حيض واخد بالك هو ده اللي فيه حدث بيرتفع. كذلك الغسلة الثانية والثالثة هذه للتنظيف وليس للايه لرفع الحدث. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، طب مسحها بعد الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة يحتمل، وكان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الايه واخد بالك اليد ثلاث مرات واخد بالك. يجي في هذه الحالة الاستدلال في نظر تطرق اليه الاحتمال فسقط به الاستدلال. يجي قد يكون بعد الغسلة الثانية او الثالثة واخد بالك وهذه لم يكن فيها حدث، يجي هذا ليس ماء مستعمل واخد بالك كلام الحنابلة ليس ماء مستعمل واخد بالك، فلا يستقيم الاستدلال به في هذه المسألة. طب هو أيضا استدل أن أبو هريرة لما كان جنب واستلم من النبي صلى الله عليه وسلم وراح اغتسل، فأين كنت؟ قال إني كنت جنبا، فقال إن المؤمن لا ينجس. واخد بالك يعني المؤمن إيه؟ المؤمن طاهر. لكن هو الحنبل عندهم الحدث وصف معنوي ببدن الايه مش حسي، لا وصف ايه معنوي، فالاستدلال بيه ايضا مش قوي هذا الايه الاستدلال. لكن احنا ذكرنا الادلة اللي هي يستدل بيها على ان الماء المستعمل في الطهارة هو طهور، وهذا هو الراجح ان الماء المستعمل في الطهارة هو طهور يرفع الحدث ويزيل الايه ويزيل الخبص. طيب اخر مسألة، اثار الادميين وبهيمة الانعام. السؤر هو المتبقي، ما بقي في الإناء بعد الشرب بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر، ده بالإجماع سؤر المؤمن شفاء حتى لو كان كافر سؤره طاهر، الجنب والحائط سؤرهم طاهر. نفس صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، إجا ملوش نجاسة، إجا خلاص كده هو ده استدلال قوي في هذه المسألة. المؤمن طاهر ما فيهوش نجاسة، يجي في هذه الحالة واخد بالك، بل ثبت ان بقي الشرب منه طاهر. ثبت ان عائشة انها كانت تشرب من الاناء وهي حائط، فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على موضع فيها، يجي في هذه الحالة يدل على ايه طهارة سؤر الايه الحائط، يجي بالاولى منه غير الحائط وكذلك. المسألة دي هو ذكرها جيدة ما فيهاش مشاكل، لكن بيقول لك وقد اجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام وغيرها. ماشي، سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، والبول والراس بتاعه طاهر، دي مسألة تمام ما فيش مشاكل. اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فصح ان سؤرها طاهر. هنا دي مسألة خطأ وهو يخالفها بعد شوية، يعني هنا ده من باب الاضطراب في الكتاب، يعني هذا خطأ في الكتاب نركز فيه عشان نعرف. بيقولك أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر واخد بالك وغيرها فاستحيح أن صورها طائر طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان كثيرا. طيب خلي بالك لما سيدنا عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينبغ من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلت لم يحمل الخبث. يجي بيسأله عن شيء خلي بالك خلي بالك معايا الحديث مكتوب قدامك أنت ركز فيه. بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنكون في الصحراء ماشيين في الفلاة وبنجد برك من الماء يشرب منها الايه السباع الدواب والسباع طبعا دواب متوحشه واخد غير ماكوله اللحم والسباع. فقال اذا بلغ الماء قلتين اذا كان كثيرا لم يحمل الخبث فدل على ان المسؤول عنه من الخبث. شوف الاستدلال دال ايه ابن التركماني بيقول ابن التركماني وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا. يبقى إذن خلي بالك معايا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجس وسماه النبي صلى الله عليه وسلم خبث ولكنه لا يؤثر في الماء الكثير ولكنه لا يؤثر في الماء إيه في الماء الكثير. واضح كده؟ إذا أثر وظهر نجاسة سؤرهم السباع اللي احنا قلنا بقى ان هي نجسة ان هي خبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أثر سؤرها في الماء فهو نجس إذا لم يظهر فهو ايه طريقة لو غيرت نجس إلا الكلب الكلب غير أو لم يغير يخسر سبع مرات واخد بالك ينجس الإناء بمجرد الايه الملاقاة. طيب شو بعد كده قال ايه يعني هو قرر الان ان سؤر السباع والحمر وكذا سؤرها طاهر. طب اذا كان طاهر كيف يستقيم ان يقول بعده اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فانه ينجس لما هو طاهر ازاي ينجسها معايا كده لما هو بيقول فانه ايه سؤرها طاهر ازاي بعد كده يقول فانه ينجس لما هو طاهر يعني طاهر لا قطرهور يعني غيره هنقول ان هو ايه اخرجه عن اطلاقه او اصبح القسم الثلاثي القسم اللي هو الايه الطاهر لكن ازاي يقول عليه فانه ينجس يبقى كان المفروض انه لا يحكم بنجاسته واخد بالك لا يحكم بايه لان هو كان خطا انه هنا يقول ان سؤرها نجس في الاول او نوت فانه ايه الماء قليل وتغير سبب شربها منه ويقول وغيره واخرجه عن اطلاقه فانه ايه لم يصبح طهورا. واللي احنا اتكلمنا على حديث القلتين دوت بيقول ايه ولكن قول صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الاناء انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات ده حالة خاصة لمشقة التحرز والعبرة ان هي حجمها صغير يعني كان شيخ العثيمين كان فهم رحمه الله شيخ العثيمين كان فهم ان ايه مشقة التحرز هي العلة مش صغر الحجم فقال ان الحمار في بيوت الارياف يشق التحرز منه يجي سؤره طاهر لكن لا احنا دي حجمها صغير مع مشقة التحرز فدي رخص فيها النبي صلى الله عليه ايه وسلم تجمين الطوافين عليكم والطوافات. يجي احنا بيقول لو قلنا بنجاسة سؤر الهرة وجب غسل الاشياء ويجد في مشقه والمرفوع عن الايه الامه يجديت حاله خاصه لمشقه الايه التحرز. اما سؤر الكلب فانه نجس نجس فعلا ويغسل سبع مرات وده حاله خاصه. هو بيقول لك وكذلك الخنزير الراجح ان الخنزير كغيره من غير اكل اللحم واخد بالك لكن الكلب حاله خاصه. ليه حاله خاصه واخد بالك الخنزير نعم فانه رجس يجى خبيث وقذر ونجس لكن ايه ليس كالكلب. الكلب فيه جرثومه واخد بالك تكون في دبره فلما يلعق ينظف دبره بلسانه تعلق هذه الجرثومة بإيه؟ بلسانه. تعلق الجرثومة بإيه؟ بلسانه. فلا يطهر ذلك طبعا لما يلق في الإناء بتنتقل الجرثومة في الإيه؟ في الإناء، ولذلك لا تقتل إلا بمادة اسمها السيليكا موجودة في التراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها بالإيه؟ بالتراب حتى تموت هذه الإيه؟ الجرثومة. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلعاب الكلب يغسل 7 مرات أولهن بالتراب حالة خاصة بالكلب لا يقص عليه الخنزير، لكن الخنزير نجس. طب الكلب لو لم يلغ ولغ في غير الإناء مثلا في أصابك بلسانه أو لعابه في ثيابك أو في غير ذلك يغسل مرة واحدة، وإنما 7 التسبيع والتتريب خاص بالإيه؟ بالإناء. قلنا الخنزير لا يقص على الكلب لكنه إيه؟ نجس بالاتفاق، واخد بالك؟ لأنه إيه؟ رجس. وليك ده كان آخر كلام في هذا الباب الأول. إن شاء المولى عز وجل نكمل في المرة القادمة ونعلن عنها إن شاء الله الباب الثاني في الآنية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.